باسم الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين. كل سنه طيبين بهذا اليوم المبهج المفرح اللي بتحتفل فيه الكنيسة بدخول الرب يسوع المسيح الى اورشليم. نقول عقبال ما يدخل قلبك ويتلامس مع نفسك وتحس ان هناك تغيير في حياتك. ما يبقاش الانسان يحتفل بالاعياد كما لقوم عاد، انما لازم يبقى في تغيير في حياتك. واحنا النهاردة احبائي عجبتني كلمة صغيرة قوي، ودي تكون التأمل بتاعنا في هذا الصباح المبارك. سمعتوا الأناجيل، الكنيسة بتهتم جدا في هذا اليوم بما حدث. عشان كده قرينا كم إنجيل، احنا قرينا 4، هم نفس المعنى، بس ما قالوا القديس متى، ما قالوا القديس مرقس، ما قالوا القديس لوقا، ما قالوا القديس يوحنا، كل قال من زاوية معينة، انما هو الحدث واحد. الكلمة اللي شدتني يقول لك فرشوا ثيابهم. فرشوا ايه؟ ثيابهم. يعني انت تخيل كده واحد لابس والملك جاي، يروح خلع قميصه، خلع فستانها الجاكيت بتاعها وتحطها قدام المسيح. هذا المظهر يدل على ايه؟ او هذا العمل يدل على ايه؟ يدل على حب كامل ما نراه بعيوننا. انما يا ترى المسيح لو المجد شاف هذا العمل ان ده حب كامل من كل الناس، ولا كلنا واحنا موجودين في الكنيسة حاليا جايين فعلا نستقبل المسيح جوه قلوبنا، جايين بنفرش هدومنا وبنستقبله فعلا من القلب؟ وده اللي بيحصل ساعات لما يجيلك ضيف. لما يجيلك ضيف كيف تستقبله؟ ممكن تفرش له الطقم الجديد، صالون ولا انتريه ولا سجادة جديدة، تعمل كده حاجات حلوة، بس بحب ولا شكل ولا ايه؟ يقولك فرشوا ايه؟ ثيابهم. فرشوا ثيابهم. انا عايز اقول لكم احبائي بعض هذه الثياب التي تكلم عنها الكتاب المقدس، وكلها ثياب تختلفش، بس الثوب اللي انت هتفرش بيه قدام المسيح لو المجد ايه نوعه؟ عشان كده النهاردة هقول لكم انواع الثياب. الستات تروح عند بتاع القماش تقول له دي صوف ودي جبردين ودي مش عارف ايه، بيقعدوا يقلبوا في ده. الثياب كلها تختلف عن كل نوع، يختلف عن التاني. حتى الاسود الاسمر ده منه الوان كتير، هو اسمر بس تلاقي اسمر فاتح، اسمر غامق، اسمر ملهوش ثمار، تعرفش. احنا كده عندنا انواع كتيرة من الثياب بنفرشها قدام المسيح وكأننا بنستقبله وكأننا بنحبه وكأننا احنا عايزينه وبنموت فيه، بس الحقيقة تظهر غير ذلك. انا هقول للثياب النهاردة، وكل واحد فيكو قاعد، كل ما اقول نوع ثياب يقول ده بتاعي انا، مش عايز كل واحد يقول ده بتاع فلان ده ثياب فلان. مش هتتعالج كده. انت النهاردة جاي تستقبل المسيح في قلبك، شوف انت انه نوع من الثياب لابسها عشان تستقبل بها المسيح. علم قول اللي قاله ابونا دلوقتي الثياب دي بتاعتي انا. انا هرجع للعهد القديم ايام ادم. ادم اما اخطأ عمل ايه؟ حد فاكر؟ حس ان هو ايه؟ عريان، فعمل ايه؟ حد عارف؟ جاب ثياب وغطى نفسه. هو اللي جاب ثياب، بس نفعت ما نفعتش. ربنا شافه عريان برضو، ما عرفش يغطي نفسه كويس، فراح ربنا جاب له لبس. يقول له الله جاب له ألبسه لبس من جلد هو وحواء علشان ما يشعروش ان هم ايه، ان هم عريانين. يبقى مين غطاه؟ ها؟ المسيح الله في العهد القديم، الله هو اللي غطاه. امال الثياب اللي ادم حطها على نفسه كانت ثياب ايه؟ ها؟ البر بتاع الانسان، ان الانسان يشعر انه عنده بر ذاتي، مش محتاج حد يغطيه، مش محتاج حد يقوله ده غلط ولا صح، مش محتاج حد يقوله انت الفكرة دي مش حلوة قوي. لا، يحب ان الناس تقوله انت حلو، انت كويس، انت مفيش منك، انت طول النهار انت. دي لطم يعمل ايه؟ نفخ في الاخر، يعمل ايه؟ يطوق فرقع. دول اصحاب الثياب اللي هي ايه؟ البر الذاتي، يشعر اني انا الوحيد اللي كويس، انا الوحيد اللي اعرف اتكلم، انا الوحيد اللي حل المشاكل، انا الوحيد اللي مش بيعمل غلط. لا يشعر ان في يوم من الايام انه بيغلط. وده صح يا احبائي؟ ها؟ فيكم حد كده بيلبس الثياب ديت؟ فين ولا فيناش؟ ده انتوا ملايكة كلكم. ده ايه كلكم يعني؟ ما فيكمش كده بر ذاتي؟ ها؟ فيكمش كده واحد يقول لك انت الموقف ده وحش، تقول له ايه؟ بتعمل ايه؟ اصحاب البر الذاتي لا يقبلون النصيحة من احد، وما يحبش يسمع نصيحة. لو قلت له نصيحة يهيج ويميج ويعمل دوشة ويتنطط. ازاي تقول لي نصيحة؟ انا مش بفهم، انا مش كبير، انا اعرف اكتر منك. يسموهم في الفلسفة اصحاب السفسطة. السفسطة دول اللي ايه؟ يتكلموا ويعملوا وهم يعني كل حاجة عارفها، كل حاجة يدركها، كل حاجة وزنها، هو الكل في الكل، هو الكل في الكل. فكرك ده يتعالج؟ ما يتعالجش. طول ما شاعر انه عنده بر ذاتي ما يتعالجش، ولا يقبل نصيحة من حد. عشان كده بقول له سليمان الحكيم يقول له ايه؟ يقول له وبخ وبخ حكيما يعمل ايه؟ يحبك. وبخ جاهلا يبغضك. يبقى اصحاب البر الذاتي حكماء ولا جهلاء؟ ها؟ جهلاء، ولا يفقهون شيئا، يدعون المعرفة ويدعون البر والقداسة ويدعون انهم افضل الناس وافضل امة اخرجت للناس ويدعون ما يدعونها، ولكن في النهاية هم ايه؟ عندهم بر ذاتي احنا وبس. ما ينفعش يا احباء. شوفوا معلمنا بولس الرسول ده يعجبني قوي قوي، عمل حاجات في الكنيسة اقدر اقول يعني ان كان الرسل النص، هو خد النص في البشارة في التبشير يعني. يعني هو كان ليه عمل لوحده، حتى هو قال كده، قال انا عملت، انا سويت، انا بس انا اصغر جميع وانا الذي مثل السقط. يعني عارفين المرأة ما تسقط، هو انا يعني ما خرجتش للحياة اصلا، انا ولا حاجة. هو ده الشخصية العظيمة اللي زي كده. وكان ايه بقى؟ العلم والفلسفة والغيرة وكل شيء حلو كان في معلمنا بولس الرسول، ومع ذلك كان يقول لك انا ما انا ولكن نعمة الله التي تعمل ايه؟ تعمل فيها. وقال هو قال جهدت الجهاد الحسن، ده انا عايز جهاد بر ايه ده انا لسه بجاهد، ده انا على اول سلمة في الطريق، لسه بدري عليا. عشان كده احنا محتاجين يا احبائي، اوعى يخشك البر الذاتي، اوعى يغلبك البر الذاتي وتلبس هذه الثياب وتفضل لابسها وتحس ان انت لابس. لا، انا هقول لك زي ما قال للملاك في الرؤية، قال له ايه؟ انت بائس وفقير، انت عريان، انت مش لابس، فخلي بالك من نفسك. الثياب التانية، انتوا عارفين المسيح لما مات ضرب مثل حلو قوي في الكتاب، قالك ما ينفعش واحد يجيب من ثوب جديد يحط على قماشة ايه؟ قديمة. انت عندك قماشة قديمة تيجي ترقعها، شو كده يسموها ترقيع، يعني ترقعها تعمل ايه؟ ها؟ يقول لك الخرق يعني تتقطع اكتر. ليه؟ القديم هياخد ايه؟ هياخد الجديد ويتقطع معاه؟ ما ينفعش. دي بقى الثياب اللي هي بتاعت الناس اللي يحب يعمل ايه؟ يلبس ثوب كده مرقع، يعني يبقى لابس اخر شياك. ودي موضة حتى الولاد عملوها دلوقتي، يلبس بنطلون جينز ويحطوا له حته كده ايه بطاعه في وش، مخاخ. المهم عايز هو يلفت النظر باي شكل من الاشكال، بس شكلها حلو. ها، ما تجيش. انا شوف احنا الرخام ده كله بني، ما ينفعش هو بني كده اروح انا جايب عمود لوحده كده لونه اسود او لونه ابيض او لونه، ما ينفعش. انا كل اللون كله هنا ايه؟ بني. خلاص، هو الشكل الجمالي ويقول كده، مش الشكل الجمالي ان انت ترقعه باي رقعة، ما ينفعش. اي ثياب ترقعها ما تنفعش. ودول اللي سميهم دايما يا احبائي بتوع اللي يصلح في الثياب، تصليح جزئي، يعني يصلح حته كده، حته عنده مقطوع هنا يقطعها يعملها رقعه وخلاص، ما ينفعش، شكلها باين واضحه. التصليح الجزئي في حياه الانسان انه لا يريد ان يتوب توبه كامله، ولكن اقول لكم توبه نص نص، ربع ربع. زي واحد او جماعه اللي بيشربوا سجاير، هذا القرار قرار صعب، يقول لك ايه؟ انا ان شاء الله هبطل سجاير. بركه، ربنا قويك، خدت قرار. خلاص، ما هو القرار اللي انت خدته؟ القرار اللي خده ان هو كان بيشرب 4 علب في اليوم، هيخليهم كم علبه؟ خليهم 3. الشهر الجاي هيخليهم كم علبه؟ هيخليهم 2. الشهر اللي وراه هيخليهم كام؟ ها؟ واحدة. واللي وراه يعمل ايه؟ لا، مش هيبطل. ليه؟ لانه هيعيد الكرة تاني، طول ما الجسم لسه فيه فهيرجع تاني، وزي ما هو بدأ هينهي تاني ويبدأ تاني وينهي تاني وهكذا. اصحاب التصليح الجزئي حتى في شرب السجاير يقول لك انا هبطل حبة حبة. لا، حبة حبة دي ما تنفعش. عايز تبطل اسمه تغيير ايه؟ كامل، مش جزئي، مش حتة حتة. انا مش اشرب سجاير النهاردة، مش اشرب خلاص، هي كلمة واحدة. هو قرار بإرادة قوية. كنت تريد ان تلبس ثياب كاملة ما تحطش عليها رقعة وتقول ده انا حتة حتة هبقى اغير واعمل. لا، مش هتغير وتعمل، هترجع لما كنت عليه، بل ربما ان القديم الذي فيك يضر ما هو جديد قد دخلك. فما ينفعش، لازم تتعلم قرار انا هبطل، انا هبطل الخطية دي، مش هعملها مش هعملها، العادة دي مش هعملها مش هعملها، كبتزعل الناس، الشيء ده بيتعب مش هعمله، وهكذا. يبقى في قرار في حياتك يسموه قرار مصيري، انت الذي تأخذه، ومش حتة حتة ولا ربع ربع ولا نص نص ولا النهاردة انا احسن. لا، مفيش حتة احسن. انت تعود للخطية لانك حينما ترقع الثوب القديم بما هو جديد، فالجديد ايضا هيمشي مع ايه؟ مع القديم، وهيتقطع الثوب كله، يبقى انت معالجتش اي حاجة. كم نوع دلوقتي خدنا احنا؟ ها؟ مين النوع الاول؟ حد يرفع ايديه؟ السلام، محدش عنده بر ذاتي. مين النوع الثاني؟ محدش. ده احنا عايشين في بركات. ده النهاردة احنا حاسين بقى ان احنا لابسين ثياب فعلا بنستقبل بها المسيح ايه؟ بكل فرح، وقلبنا طاهر وزي الفل. ده شيء كويس، انا فرحان ان انتوا هتعيشوا هذا الامر بجدية. في صوب تاني، صوب اللي قال عليه الرب يسوع المسيح، يأتون بثياب، ها؟ ثياب ايه؟ حد عارف كده؟ ها؟ الحملان. هو الحمل، هو الحمل، ها؟ الخروف الحلو الصغير ده، الطيب الهادي الوديع اللي ما يتعركش اللي ما يشبطش. هو قال على مين اللي يأتوا بثياب الحملان؟ ها؟ الذئاب، الذئاب التي تأخذ ثوب الحملان وتخش بيها. هو هادي ووديع ومتواضع شكلا، بيقابل المسيح بثياب الحملان، وهو غير كذا، وهو مش كده، هو مش كده. ده هو انت لو فتحت قلبه ده هتلاقي ايه؟ مليان امور كلها بطالة من هذا العالم. مش كده يا احبائي؟ قال يأتون بثياب الحملان، بيعملوا ايه بقى؟ ها؟ الذئب يخش هادي وديع، هوب روح خاطف الايه؟ خاطف الحمل الوديع التاني الصغير ده، عيني ما بيتكلمش، يخطفه ويروح ياكله. ده انت جيت يا عم شكلك كان كويس، ده انت جيت شكلك هادي كده ووديع وحلو، هو ايه اللي حصل؟ وده اللي بيحصل ساعات، ان نتخم كتير قوي. ده للاسف يعني عايز اعلق تعليق بسيط، ان احنا عشان عايزين نجوز بناتنا، ها؟ عايزين يلا نخلص. او انا اطمنكم يعني، الحالة الاقتصادية واللي احنا فيه ده، فسن الجواز عمل ايه؟ اتأخر، اتأخر بالنسبة للشباب وبالنسبة للشابات، السن اتأخر. لا، الاهالي ايه الان؟ فان جاءهم ذئب في شكل حمل وديع ما بيتكلمش، هو اخرس ولا ايه؟ ده ما بيتكلمش، تقول عليه ايه الحما؟ تقول له عليه ده ملاك، يا بنت خديه يا بنت، ده ما بيتكلمش خالص، ده طيب، ده ملاك، انت مش حاسه بيه ولا ايه؟ ده قعدنا ساعتين ما نطقش. بس هينطق امتى؟ ها؟ هينطق في اول اليوم بتاع الجواز، هينطق وهيفترس بنتك. احنا شفناه غير كده. شفتيه غير كده؟ ما انت مستعجله، واحنا جايين بقى فرحانين وشايفين ان الذئب اللي جاي ده ده بريء وطيب وحمل وديع والى اخره. لا، لازم ندقق يا احبائي. ليس كل ما تكلم معك بالثوب هادي بشكل هادي بشكل بسيط يبقى ده خلاص هو ده اللي انا مرتاح له. لا، ما ترتاحش بسرعة قوي، ما ترتاحش، لا، خليك دقيق، خليك حكيم، وصلي لربنا قول يا رب ارشدني، اللي قدامي ده ذئب شكل حمل ولا هو ايه بالظبط؟ ارشدني يا رب. ربنا هيقول لك بعد صلاة، لان هذه الذئاب التي تظهر في صورة الحملان تخفي حقيقتها الشريرة، جواها شر، وعند الجد تبان بس يخش كده ايه كأنه مستموت. وياما سمعت امور كتيرة عاملين زي ما قال الرب يسوع المسيح قبور مبيضة، قبور مبيضة يظهر خارجها حسنا وداخلها ايه عظام اموات وكل نتانة. ده ثوب اسمه ثوب ايه ده؟ ها؟ اسمه ثوب الرياء والتظاهر. ثوب الرياء وايه تاني؟ ها؟ التظاهر. الرياء حينما الانسان يرائي يعني يظهر بغير ما يفطن، هذا الظهور مش هو ده اللي جوه القلب، مش ده اللي في نيته، لا، هو شكل. انت اليوم يا ترى جاي لابس ثياب الكبرياء، لابس ثياب الرياء، لابس ثياب التظاهر، لابس ثياب ايه بالظبط؟ عشان كده حتى بنقول حد الزعف دايما زحمة، كنيسة هنا مليانة وتحت مليانة، ونهلل ونرفع الزعف والصليب، يا السلام يا جميلة. كم واحد النهاردة بالليل هيجي الكنيسة؟ كم واحد هيتألم بكرة مع المسيح؟ كم واحد هيجي الأسبوع ده يواظب؟ كم واحد؟ مفيش. ما فين الزحمة دي؟ ما دول كل واحد لابس ثياب معينة بس جاي يقضي مهمة. المهمة ايه؟ اصله برة والجرايد كاتبة النهاردة حد الزعف عند النصارى، فاحنا رايحين نحتفل بحد الزعف. هل هو فاهم ايه هو حد الزعف؟ ولا هو عارف؟ بس هو عايز يقول للناس اللي برة حتى احنا مسيحيين يعني، واحنا نفتخر بمسيحيتنا. بس انت بتعمل بمسيحيتك؟ تفتخر بيها؟ بتعمل بيها؟ عدش يمس ديني، ماشي عم، انت عايش في دينك ولا مش عايش؟ لا. عشان كده احبائي ثياب الحملان التي نظهر بيها ونحن ذئاب الرب هيكشفها. اوعى تستقبل ربنا برياءك وتظاهرك، تقول له يا رب زي اللي دعا المسيح قال له تعال خش بيتي وعمل له وليمة، وللأسف لم يكن موفقا في استقباله للمسيح له المجد. ما يجب ان يفعله المضيف لضيفه لم يفعله. قال له هي انت زعلان ليه؟ قال له من ساعة ما دخلت وهي عاملة ايه وهي مش سايباني، عملت خب رجلي وانت ما اديتنيش قبلة. قال له انت ما غسلتش رجلي، هي عملت بدموعها بتغسل رجلي، هي رحبت بي وعمل، انت جايبني هنا مظهر شكل شكل. في ناس كده شكل، زي حتى العطا. في واحد يدي العطا منين؟ ها؟ من قلبه، من قلبه. وايه تاني؟ وفرحان ومبسوط في العيد، يقول لك انا عايز اروح افرح اخوة الرب، نفسي اشترك معاهم اجيب لهم اللي هم عايزينه بس على قد امكانياتي انا هجيب لهم، وفرحان هو بيجيب لهم. واحد تاني بقى ايه؟ ابونا انا جايب لك عجل، تشكر يا صاحب العجل، مش هقول لك حاجه تانيه. يا ابونا خلاص يا عم انت جبت العجل وديه خلاص وديه من هناك وديه لاي حد في الكنيسه يا عم انت حطه ارميه في الكنيسه مش انت جبته يا عم لاخوة الرب هيتذبح في الكنيسه خلاص انت اديته خلاص لا هو على الباب هو فين ابونا قال لك ابونا مش هنا طب قولوا له فلان جاب العجل ده وهو ماشي مر على كل الناس اللي في الكنيسه قال لهم انا جبت ايه جبت عجل هو جابه ليه جابه للفقراء فعلا ها لا مش جابه للفقراء هو جابه الاسم هو جابه الاسم هو زي مره كده لقيت واحد عمره ما يدي عطل للكنيسه عمره ما يدي عطل للكنيسه فجئت بيه يوم عيد كده قال لي انا عايز اوزع شويه حاجات للكنايس قلت له بركه بس انا قلت ايه لا دي فيها ان عارفين ايه هي الان عايز ينزل مجلس الشعب عايز ينزل ايه مجلس الشعب فلما يروح الكنايس ها فلان ده ادى الكنيسه دي عجل وهنا جاب 500 فرخه وهنا جاب 100 فرخه وعمال بقى يقول في كل اسكندريه انه جاب فراخ وجاب لحمه لايه للكنايس راجل التقي الريان السعد بقى هيخش الانتخابات فيعمل ايه مش بيوزعها علشان اخوه الرب بيوزعها كالزيت والسكر فاكرين ولا نسيتوه هو ده مش بيوزعها للمسيح لو المجد مش بيخدم اخوه الرب بيخدم نفسه وكاننا احنا نقول للشعب بتاعنا ايه يا شعب يا طيب يا كذا كذا ها روحوا انتخبوا فلان عشان جاب لكم فراخ ده هياكلكم يقول لكم لا ده هو بعد ما يجيب الفراخ ولو نجح في مجلس الشعب ولا هيعبرنا ولا هيشوفنا حتى تاني ولا هيجيب فراخ تاني خلاص مش عدى انت جايب ليه العطر هل هو رياء انت جاي تستقبل المسيح النهارده رياء تظاهر اقول الكلمه اللي بنقولها احنا على طول البلدي بتاعتنا ولا اقولهاش الفشخره اللي تعباني قوي الفشخره تعباني قوي في الجنازات وتعباني في الافراح وتعباني قوي كمسيحيين عمالين نضيع نتظاهر نرائي ها بس كله فين كله في التراب ومش هينفعك في الاخره مش هينفعك تعالى الناس النهاردة تتحدى بعض كل واحد فينا يحدى التاني معاهم فلوس يودوها فين ها انا هجيب احسن حاجة يروح المكتبة في الكنيسة ما لا يجي المكتبة دي فيها حاجة يقول له ايه يقول له عايزين حاجة حلوة كده لا تروح القاهرة في حاجة حلوة روح القاهرة روح الراجل ضحك عليه ام ساغ يخليها له كام ما ده زبون حلو ده ليه الناس الفشخرة دول مفشخرين دول زبين حلوة للناس انا رأي واحد بتاع صناديق مرة قابلته بيقول له بقول له بتبيع الصناديق بكام في عندك يعني ماشي بنظام معين وقال لي لا حسب الزبون اللي قدامي في زبون يقاوح وحس انه يعني يشتري الراجل وعايز يشتري ومعهوش يعني يقديله ده بألفين جنيه بتاع الفشخرة لو قلت له بألفين قال لي لا مفيش اغلى من كده فاول ما يجي اقول له بكام ده بخمستاشر الف وهكرمك هخلوه ب14 بس وبيعه بكام هو ها ما يبقى 2000 ما يسيبوش اكتر من 2000 بس بتاع الفشخره عايز يقول للناس انا جبت صندوق قد ايه ثمنه 14000 تظاهر اللي تعبنا عايزين احسن كارت عايزين احسن انجيل ونصرف تعالى ادي حاجه لاخوه الرب ما فيش يمكن حكيت لكم مأساة قبل كده واحد عمل لاخوه صرف في الاربعين وفي الدفنه مصاريف لا حصر لها عمل شادر قد كده وعمل اناجيل وكتب كان زمان في كتاب اللي هو بتاع الدلال اسبوع الالام ده اللي هو بتاع انبا تاكل كان اول ما خرج مش عارف كان ب9 جنيه ولا ب10 جنيه كان غالي ساعتها يعني ايام زمان يعني 10 جنيه النهارده ملاش فايده وعمل وعمل وعمل وعمل واخوه اللي مات عنده تلات عيال صغيرين اطفال وما عندهوش معاشات ما عندهوش تأمينات ياكلوا منين ويشربوا منين؟ الفشخرة هتأكلهم؟ ها؟ الفشخرة بعد ما عملوا الاربعين وعملوا المناسبة قدام الناس ها؟ سابوا اليتامى وسابوا الارملة وبصوا لشكلهم ونفسهم فقط في رياء لابسين ثياب الرياء. اين انت من هذا؟ وتقول لي انا عايز اعمل حاجة حلوة لاخويا. لا يا اخويا انت مش عاملها لاخوك, انت عاملها لمين؟ ما اخوك مات واتدفن. عايز تعمل لاخوك تعمل ايه؟ ها؟ تأكل ها؟ عيال اخوك تقول دول في رقبتي لغاية ما اموت. لو كنت بتحب اخوك وكنت عايز تعمل لاخوك, انما عايز تعمل لاخوك شادر وتعمل له جنازة حلوة واناجيب حلوة وكلام من ده, انت مش عامل لاخوك. اخوك اتدفن في التراب خلاص. اللي عايزين ياكلوا الافواه الجائعة تطلب منك وانت لا تعطيها, هيحاسبك ربنا على اللي انت بتعمله. مثل هذا الانسان ترك الكنيسة, الكنيسة مش هتسيب ولادها, مش هتقول ان عمهم غني وعمامهم اغنياء, مش هتقول كده الكنيسة لا, عشان احنا عارفين العم الغني المفشخر عارفينه. فالكنيسة مسؤوليتها تعمل ايه؟ هتأكل هذه الافواه الجائعة. بس انت قدام ربنا ها لابس ثياب ايه؟ ها ثياب الرياء والتظاهر. ثياب اخرى هي ثياب الغش والخداع. ثياب الغش وايه؟ والخداع. حد فيكم قابل نصاب؟ ها؟ حد فيكم اتعرف على نصاب قبل كده؟ ماذا يفعل النصاب؟ هقول لكم بيعمل ايه النصاب. النصاب يلبس افخر الثياب, وعشان كده بنتخم فيه. يلبس بدلة شيك, نظارة شمس, مكربان, ممكن بقى الحاجات الجديدة اللي بقى ظهر جديد تمنها بال هو, بس ده شغل اللبس ده هيجيب له فلوس, جزمة اخر شياكة. فيقعد بقى يتكلم معاك, يتكلم معاك وانت بقى شايف راجل ايه قدامك ها, شايف راجل محترم, تتغش فيه في النظارة, تغش ببدلته وهكذا, وفي الاخر ينصب عليك نصبة ياخد اللي هو عايزه. فايه اللي جاب له الفلوس ديت؟ اتخدعت ازاي انت؟ اتخدعت في شكله في لبسه وفي كلامه. فاكرين رفقة عملت ايه؟ رفقة عملت ايه في جوزها؟ كانت خداعة ولا مش خداعة؟ كانت خداعة. عملت ايه؟ قالت ليعقوب ابوك طلب من اخوك عيسو عايز ذبيحة, وانا مش عايز اخلي عيسو يتقدم الذبيحة, فانت اعمل ايه؟ خد ثياب اخوك ها, والذبيحة دي كمان خد منها الجلد بتاعها الشعر بتاعها عشان اخوك مشعر وانت مش مشعر, وتعال اقول له. هو اسحاق قرب يكتشفه بس اتخدع برضه, ما عشان في ست خداعة ساعدته وساعدت الولد عشان يخدع ابوه. راحت ايه قالت له ايه؟ قالت له خد والبس وروح قدم الذبيحة عشان ابوك يديك البركة. فدخل, فالراجل حس, قال صوت مين ده؟ صوت يعقوب. ومين اللي جاي ده؟ انا قلت عيسو. قال له ما انا عيسو يابا. قال له يا ابني صوتك زي صوت اخوك. فالراجل مش عايز يكذب ابنه برضه, فمكسوف هيقول له انت بتكذب عليا. مش عايز يفقد الثقه فيه. راحت امه قالت له, شاورته قالت له وريه دراعك اللي حاطه فيه الصوف, وريه دراعك خليه حاسس عليه. راح محسس الجسم جسم عيسو وكله بتاع عيسو, بس الصوت صوت مين؟ صوت يعقوب. خلاص يا ابني تعالى بركك, خلاص انا يمكن انا غلطان. واتغش اسحاق ما تغيرش اسحاق. كان لابس ثياب ايه يعقوب؟ ها، ثياب الخداع والغش. ثياب الخداع والغش. هات بتغش الناس انت كده، ما بتغشش الناس. ها، مش بنغش الناس احنا؟ نظهر يا احبائي ان احنا ناس كذا كذا كذا واحنا مش كده. بنغش الناس باي شكل، تقول انت فلان وانت مش فلان ازاي؟ عشان كده يا احبائي، انت جاي تقابل المسيح النهارده لابس ثياب بتاعه يعقوب، بتخم بيها ربنا. طب هنخم الناس، هنخم الاباء في الكنيسه، هنخم الخدام. تقدر تخم ربنا؟ ان كان يعقوب كان قريبا ان يكتشف، ان كان اسحاق قريبا ان يكتشف يعقوب بس ما اكتشفهوش ليس من الاسباب، بس ربنا مش هيعرف انت مين. ربنا عارفك، عارفك كويس جدا. فخلي بالك، انت اليوم جئت لابسا ثياب، ثياب الغش والخداع. هل تقابل بها المسيح؟ هتقابل بها الناس يعرفوا عنك ان انت راجل، او انت فلان الفلاني، صح، انت واخد صورته وشكله كله، بس دي حقيقة؟ لا، الله هو اللي هيعرفك. وفي ناس كتير يا احبائي النهارده، عندنا النهارده ويوم الخميس العهد، كله يحب يتناول، حتى اللي بيتناوله كل يوم في الكنيسه، يعني مش محتاج النهارده يتناول مثلا حد الزعف عشان يقول لك ايه الدنيا زحمه، بلاش نزاحم احنا كمان، ما احنا متناولين امبارح، متناولين يوم الجمعه، متناولين ال 55 يوم بتوعنا بتوع السنه الكبير، بس هو عايز يتناول النهارده. ليه يتناول النهارده؟ ها؟ امال يشوفوا جاي الكنيسه ما يتناولش، يقولوا عليه ايه في الكنيسة؟ لا، لازم كله يتناول، يلا كله يتناول، نملى الهيكل ونملى الكنيسة، كله يتناول. تتناول بغش ولا بأمانة؟ هتتناول وانت هتدخل المسيح جوه قلبك، وانت قلبك مش حلو، في غش، في كذب، في حاجات كتير وحشة، ما ينفعش. لذا ده هينقلنا للثياب اللي جايه بقى، مش بس بنتناول بغش، نتناول بحقد وكراهيه. مهما سمعنا وعظات ما نتاثرش، وبنتناول كارهين الناس، ونتناول مخاصمين الناس، ونتناول مش طايقين الناس. هو ده المسيح اللي انت عايزه؟ جاي تقابله بالغش بتاعك ده وبالحقد والكراهيه؟ ما ينفعش. اذا ما هما اخوات يوسف عملوا حركة، مش احنا لسه قايلين يعقوب خدع ابوه؟ قلنا يعقوب خدع اسحاق، واولاد يعقوب خدعوا مين؟ خدعوا ابوهم يعقوب، صح ولا غلط؟ ما يزرعه الانسان اياه وحده يحصد. راحوا جايبين تيس وذبحوه، وخدوا قميص وبلوه في الدم بتاع التيس. فين يا ولاد اخوكم؟ اخونا اكلوا الديب، وادي الثياب بتاعته اهي مليانه ايه؟ مليانه دم. عشان كده طلع المثل يقول لك ايه؟ قميص يوسف مشهور، او قميص يوسف. ليه؟ هل هو كان قميص يوسف؟ ما كانش قميص يوسف، هم حطوا فيه دم عشان يقولوا لابوهم زي ما هو قال لابوه قبل كده، انا عيسو. غش. وكان ده حقد وكراهيه لاخيهم اللي كان بيحلم، واللي كان ابوه بيحبه، واللي كان واللي كان وكان وخايفين منه. وبعدين برضه في الاخر رجعوا ايه؟ خضعوا له، رجعوا خضعوا له. مش هو ده الغش؟ في ناس كتير بتتناول على غش، ناس كتيرة تتناول على حقد، ناس كتيرة تتناول على كراهية، مش طايقة الناس، مش طايقة الناس. مرة تتناول ازاي؟ ومن الرب علمنا ازاي نسامح الناس، وعلمنا ازاي اللي يشتمنا نقول له ربنا يباركك، واللي يعمل فينا اي حاجة نقول له ربنا يسامحك. فين امال التعليم؟ يقول لك ده وعظ، الوعظ ده مش لينا احنا، ده مش لنا احنا. قلت في الاول لابسين انا وقميص هما، ده مش لابسين قميص واحد، دول لابسين كل الأقمصان من أول البر الذاتي، هم أنقياء، هم أطهار، هم ما بيغلطوش، هم هم هم كل حاجة. مين هيتناول النهاردة ولابس ثياب يوسف؟ مين يتناول النهاردة ولابس لبس يعقوب؟ مين هيتناول النهاردة ولابس ثياب البر الذاتي؟ تتناول تقدم كده وبس وتقول اهو يعني بركة، النهاردة عيد، النهاردة عيد. لا، النهاردة مش عيد. كل من يتناول من جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون ايه؟ يكون مجرما. ومجرم مش اللي هي بتاعت الارض، لا، دي كلمة ربنا يسوع المسيح، كلمة سماوية. اجرام اللي بتعمله ده ضد السماء، ضد المسيح له المجد. حسابك عسير جدا وحسابك عسير جدا لو تقدمنا واحنا لابسين هذه الثياب. في ثياب تانية، طولت عليكم ولا انتوا في النهاردة شغل؟ ما فيش شغل النهاردة، اجازة. فرصة النهاردة نديكم كل الثياب عشان تشوف الثياب اللي انت تختارها تلبسها ايه، اللي تيجي على قدك ايه. انا عايزك تختار ثياب حلوة كده وتلبسها. الغد دلوقتي ما قلناش حاجة حلوة ولا ثياب حلو، ولا حد فيكم شاف ثياب حلوة؟ في ثياب حلو، في ثياب الكبرياء. فاكرين انتوا مسيح له المجد قابل الكتب الفارسيين؟ قابلهم ازاي؟ شاف ناس لابسين العمائم بتاعتهم، يعرضوا العمامة كده، يقول لك يعرضون العمائم، والغد الصب من تحت يحطوا له كده ايه، زركشه وزكرشه وقول زي ما انت عايز تقول، حاجه ايه فخمه. يسموه لبس الصلاه، يسموه لبس ايه؟ الصلاه. ناس مصليه وبيجيبوا سبحه كمان، يحط سبحه بايديه، ها، ممكن يا رب دقنه تبقى دقنه قد كده، عامله زي ابو نصر السايح، حاجه كده فخمه قوي. ايه ده؟ اشكال اشكال. يمشي كده بقى ايه، هؤلاء رجال الصلاه، هؤلاء هم اصحاب الدين، هؤلاء هم المفسرين، هؤلاء هم عندهم الكبرياء. عشان كده المسيح قعد يقول لهم بقى، ادهم ويلات ويلات، الويل لكم ايها الكتب والفريسين المرؤون، انتوا لا دخلتم ولا جعلتوا الداخلين ان يدخلوا، ويل لكم ويل لكم. قعد يعني اديهم كلام سم، حد يتعلم؟ لا، عندهم كبرياء. والمتكبر لا يريد التعليم ولا يريد ان يسمع، كما قلت في البداية، هو نفس البر الذاتي بكبرياء بقى وبعظمة، تلاقيه ماشي كده. ساعات واحد يجي مثلا عايز يقابلني، يعني اي حد يقابلني، انا اقابل الفقير قبل الغني، واحب اهو ارحب بالفقير قبل الغني. اما الاقي غني بقى اقول له، قول له بس فلان. يا سلام، ايه فلان ده؟ وده اللي بيحصل عندنا. انت ما تعرفش انا ابن مين، وما تعرفش انا مين. لا، ما نعرفش انت مين، بس انا عارف كل واحد هو مين. انا عن نفسي ابو نرويس عارف كل واحد فينا انا مين. عارف انت طين ومن طين، ها، وانت اصلا تراب. ما تقول لي انا مين، اقول لك انت تراب، انت ولا حاجة، انت لسان طويل بس، وانت لسان طويل بس، لما انت ولا حاجة. وهذا اللسان الطويل لما الجسم يتعب، ها، يدور عينيه مركزة، لا يتكلم ولا يعي ولا يشوف ولا يعمل اي حاجة، خلاص انت. شو ده انت وده انا؟ هو ده احنا، هو ده احنا اللي احنا عايزين نتكبر دايما ونعيش ايه في الكبرياء بتاعنا. مين تعرفش انا مين؟ روح ضرب الباب برجل كده، هخش. خش يا عم، اصبر شوية، الدنيا كلها ماشية بالنظام، ما تمشي بالنظام شوية. لا، ما عندوش، اصل ده متكبر، ده لا يقف في صف ولا يتأخر ولا سيادته لازم كله يعمل حساب. طب تعرفش انا مين؟ لا انا عارفك انت مين، انت الطين ابن الطين، انت التراب ابن التراب، انت لا تخش جهنم وجسمك هيولعوا في النار، والنار دي تنفع الجماعة اللي في جهنم. عرفت انت مين ولا متعرفتش، ولا عايز تعرف اكتر من كده؟ مين انت ومين انا؟ مين انا؟ التراب، افتكر يا نفسي، ها انا التراب اياك تنسي. قول كده دايما، قول الترنيمة الحلوة قولها دايما باستمرار، فتخلي بالك، خلي بالك. دي كلها ثياب احنا بنلبسها وعايشين بيها في الارض، في الكنيسة، في الاديرة، وفي كل مكان بنذهب بيها. لا، عايزين نتغير شوية، عايزين نتغير. انا ما لقيتش، لقيت كل الثياب الموجودة كلها كده، رحت عند الراجل اشوف حاجة مفصلها كويسة، لقيتها كلها ثياب مرقعة وتعبانة ومتكبرة ومغشاشة، كلها ثياب وحشة. ما لقيتش الا ثوب واحد بس نقي، ثوب واحد نقي بس لقيته جميل وحلو. لو ده موجود منه كتير يبقى احنا عايشين في السماء. للأسف مش موجود منه كتير، مش موجود منه كتير، قليل. اللي هو فاكرين المسيح له المجد، لما شاف واحد قاعد في الحفلة قال له يا صاحب اللي جابك هنا وليس عليك ها ثيابي العرس. انت جاي فرح، ده في حفلات ساعات، في حفلات معينة يعني يقول لك لازم تلبس بدلة. لو واحد من غير بدلة يقول لك لا احنا شرطين نخش هنا ببدلة. مسيحنا والمجد النهاردة عايزنا نلبس ثياب العرس اللي بيها اما نيجي نخلع الثياب تبقى حاجة قيمة تقابل بيها المسيح. مش ترميلي بقى ثياب كبرياء ولا ثياب مرقعة تحطها قدامه، لا، يا ترمي ثياب نقية طهرة يا ما ترميش. انت جاي تستقبل المسيح النهاردة، تعال استقبله وحط قدامه كل حاجة حلوة. ثياب العرس، يا صاحب من الذي اتى بك الى هنا وليس عليك ثياب ايه؟ عليك ثياب العرس. ايه ثياب العرس بقى ده؟ ها؟ ثياب الخلاص. قال عنهم في سفر الرؤيا هؤلاء الذين غسلوا، بيأكد عليها، هو بيتك عليه بيحط شدة، غسلوا ثيابهم، غسلوها فين؟ ها؟ في دم الخروف. دم، خدت انت من دم الخروف، خدت من دم المسيح لو المجد وتغسلت كويس، ولا انت لسه مغسول بتاع العالم ها ولسه عايش في العالم؟ لا، اوعى تيجي للمسيح وانت لسه مخلصتش كويس، ما تبتش كويس، ما عندكش توبة، ما عندكش قلب متضع. ما هو ثياب العرس ده، وكان الثياب لونها ايه كمان؟ ها؟ لا هي صمرة ولا هي رمادي ولا فراني. والستات بقى عارفة الاسماء الالوان كلها، ها؟ احنا نعرف حاجات المشهورة دي. انما الثياب ده بالذات كان لونه ايه؟ ها؟ حد عارف لونه ايه الثياب ده؟ ابيض، ابيض، اللي هو يقول تغسلني فابيض اكثر منين؟ من السهل. وهذا الابيض لما تغسل في دم المسيح ده صار لونه ايه؟ لونه احمر. يعني انت جاهدت في حياتك ضد الخطية، زي ما قال الكتاب مجاهدين حتى الدم ضد ايه؟ ضد الخطية. فانت بتلبس هذا الثياب، فبتيجي كل يوم بتتوب، كل يوم بتراجع نفسك، كل يوم بتجاهد، كل يوم بتصلي، كل يوم بتصوم، كل يوم عايز تعيش مع ربنا كامل في حياتك. يقول كونوا كاملين، كونوا قديسين. فانت بتسعى كل يوم مش ساكت، عشان تعمل ايه؟ عشان يقولك من هؤلاء، يقول له هؤلاء الذين اتوا من الضيقة التي كانت على الارض. ودول لابسين ايه؟ قالوا لابسين ثياب بيض، وقد غسلوا ثيابهم في دم مين؟ في دم الخروف. عندك استعداد النهار تقابل المسيح بهذه الثياب ولا لسه؟ بقى انا اقول الثياب اللي قلتها في الاول دي كلها ننساها، كلها نشيلها، يا ريت نتك على الاخير ده بس. عندك ثياب ارميها خلاص، ما تجيش عندك حاجة قديمة في البيت وريحتها مخمخمة تجيب لنا حساسية وتجيب لنا كحة وتقول خد اديها لواحد فقير. يا عم ريحتها ما تطقش يلبسها حد، انت كنت بتلبسها ازاي؟ ده انت غريب قوي. تديها لواحد فقير؟ لا، الفقير يجيب له جديد زيك، يا ما تجيبش. اللي عندك ده خد اللي عندك في البيت، ترميه دي بتاع الربع بيك ولا ترميه في الزبالة؟ هو كل واحد عايز ينظف بيته يروح يدي الفقراء؟ لا، يا تجيب حاجة كويسة يا ما تجيبش، يا تجيب قلب نقي منك كويس يا ما تجيبش. الرب لما قال اعطني ايه؟ اعطني قلبك، هذا القلب النقي الطاهر اللي لابس ثياب بيض وجاي فرحان بيقابل مين؟ بيقابل المسيح له المجد. لينزع الله عنا كل ثوب للخطية، ولينزع عنا كل أسواب الكبرياء والغش والكراهية والحقد والبر الذاتي وما إلى ذلك من الخطايا اللي احنا عايشينها، ونلبس ثوب البر فقط علشان نقدر النهاردة نقابل المسيح له المجد. مش بس يخش أورشليم ولا يخش الكنيسة، ولكن يخش قلبك ويتلامس فعلا مع قلبك لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين. وصلنا فاسيليتو إسرائيل بالين، فاسيليتو إسرائيل فاز مروت جبي إسنيو خنبراني بشوي سن.